في الموقف أطبل الناس أعناقا يوم القيامة، فالناس أقل منهم أعناقا، فيمتازون بهذا الطول لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم وأيضا يرفعون رؤوسهم بذكر الله تعالى في الدنيا. ثم فرضا كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وليؤمكم أكبركم متفق عليه. يقول الأذان والإقامة فرض كفاية، فرض، ولكن هذا الفرض على الكفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان للمجموعة من الناس، فإنه لا بد أن يؤذنوا ويكون الأذان من أحدهم، وأما الصلاة فتكون من أكبرهم على تفصيل سيأتينا في موضعه إن شاء الله. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد، ولا على النساء، ولا على العبيد، ولا على المسافرين، للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة والمؤداة دون المقتضيات، والجمعة من الخمس. على من يجب الأذان والإقامة؟ قال على الرجال، فالنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، لأن المرأة مطلوب منها الستر، فلا ترفع صوتها للرجال، والذي ينادي بالصلاة هم الرجال، وأما النساء فليس مشروعا في حقهن الأذان. على الرجال الأحرار، أما لو كانوا عبيدا فإنه لا يجب عليهم الأذان لضعف أهليتهم وقصورها عن تحمل الأذان. المقيمين، أي لا على المسافرين، فالمسافرون لا يجب عليهم الأذان والإقامة، وإن كان سيأتينا أنهما يسنان بحقهما لكن ليس فرضا. قال في القرى والأمصار، أي ليس على الإنسان الذين يعيشون في البوادي وإن كان يسن في حقهم. للصلوات الخمس، أي الأذان والإقامة للصلوات الخمس المفروضة وللجمعة أيضا، وليس لغيرهما من الصلوات، فصلاة العيد والاستسقاء والخسوف والتراويح والتهجد ونحوها كلها ليس لها أذان وليس لها إقامة، وإن كان يحصل تنبيه عند الحاجة لذلك، لكن ليس بأذان ولا بإقامة. وكذلك الصلاة المنذورة، لو أن إنسانا نذر صلاة فإنه لا أذان لها ولا إقامة. قال المؤدات دون المقضيات، يعني لو أن إنسان عليه صلوات فائتة وأراد أن يقضيها، فإنه أو مجموعة من الناس فاتتهم عدد من الصلوات وأرادوا أن يصلوها، فهل يؤذنون لكل صلاة ويقيمون؟ قال لا، إنما الأذان والإقامة للصلوات الحاضرة التي تؤدى أداء. والجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد مسافر وسفر، لمنفرد وسفر ومقتضية ولمقضية، يعني يسن الأذان والإقامة للمنفرد وليس فرضا في حقه، وكذلك المسافر سنة في حقه وليس فرضا، وكذلك المقضية سنة في حق الذين يقضون الصلاة ولكنها ليست فرضا. يقاتل أهل بلد تركوها، يقاتل أهل بلد تركوها أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. يقول إن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام التي ينبغي إظهارها وإبرازها، فلو أن أهل بلد تركوا الأذان فإنه يجب قتالهم لأنهم تركوا أمرا من أمور الدين يجب إظهاره وإبرازه، وهو علامة على إسلام هؤلاء. فلو أن أهل بلد تركوا الأذان أو تركوا الإقامة فإنه يجب قتالهم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزاء عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد، ويقيم أحدهم إن تشاحوا أقرع. يقول إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزاء عن الكل، يعني لو كان هناك شخص صيت أو عنده مكبر صوت ويسمع أهل البلد كلهم فإنه يكفي، ولو كان فيه عدد من المساجد لكن كل أهل هذه المساجد يسمعون هذا المؤذن الذي يؤذن فيسقط به الفرض، يسقط به الفرض لأنه حصل به الإعلام. فإن لم يحصل به الإعلام فيجب أن يتعدد المؤذنون في نواحي البلد بحيث أنه يسمع في نواحي البلد فيزاد بقدر الحاجة، وهذا متعين. يقول سواء كانوا يؤذنون دفعة واحدة أو كل واحد في ناحية، كان يكون واحد في الوسط واحد في الشمال واحد في الجنوب واحد في الشرق واحد في الغرب، كل واحد يؤذن لوحده أو يؤذنون جميعا فهذا لا يترتب على شيء، المهم هو إسماع أهل البلد للأذان وإعلامهم بدخول وقت الصلاة. قال لو كانوا المؤذنون مثلا عددا من الناس، كما لو مثلا المسجد كبير واحتاج الى ان يؤذن عدد من الناس حتى يسمع اهل البلد، كما لو انطفأ الكهرب مثلا في الحرم فالمؤذن من دون ميكروفون ما يسمع، فاحتاجوا الى ان يجعلوا في كل ناحية من نواحي مؤذن حتى يسمع الناس هذا الشيء، من الذي يقيم؟ قال يقيم أحدهم، وإن تشاحوا كل واحد قال أنا أريد أن أقيم ماذا يعملون؟ قال يقرع بينهم، تعمل القرعة فمن خرجت له فإنه هو الذي يتولى الإقامة. وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره، تصح الصلاة بدونهما أي بدون الأذان والإقامة، لو أن جماعة لم يؤذنوا ولم يقيموا وإنما صلوا ابتدأوا بتكبيرة الإحرام من دون أذان وإقامة فما حكم الصلاة؟ قال الصلاة صحيحة لكنهم تركوا فرضا والصلاة مكروهة بهذه الصورة. وتحرم أجرتهما، وتحرم أجرتهما أي يحرم أخذ المال أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما، ولا أخذ رزق، لا أخذ رزق من بيت المال، رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. يقول إن الذي يؤذن ويقيم يحرم عليه أن يأخذ الأجرة على الأذان والإقامة، يعني يتفق مع الناس أنا أؤذن لكم بمبلغ كذا ويتفق هو وإياهم على هذا العمل، ما حكمه؟ قال لا يجوز، لأن الأذان والإقامة قربة وعبادة لله، فلا يؤخذ على العبادة أجرة، وإنما يجوز له أن يأخذ رزقا. الرزق هو نوع من الهبة أو نوع من المكافأة، لا على الطلب والمشاحة، وإنما على التكريم والهبة من الحاكم من مالي من بيت المال. فيجوز أن يعطى المؤذن والمقيم وكذلك الإمام والقاضي والغزاة أن يعطوا من هذا المال، لكن لا على أنه أجرة، وإنما على أنه مكافأة، فإن حصلت أخذوها وإن لم تحصل فهم مستمرون على عملهم، ولا يقول أؤذن لكم اليوم بكذا أو الشهر بكذا أو السنة بكذا، فإن هذا أجرة، وإنما هو يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بالأذان وبالإقامة وبالإمامة ونحو ذلك. فإن حصل له شيء لم ينتظره فإن أخذه له لا بأس به، لأنه مكافأة وليس أجرة. وسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام، زاد في المغني وغيره أن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه. يقول إن الذي يختار مؤذن يسن أن يختار الإنسان صاحب الصوت القوي الرفيع الصيد، يعني الذي يبعد صوته ويصل إلى أماكن بعيدة، فإن هذا أفضل من غيره لأجل أن تعم الفائدة بسماع صوته، لأنه أبلغ في الإعلام والإخبار وأكثر إسماعا لعدد من الناس. وأيضا يسن أن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه وأدعى للاستجابة والخشوع، فالصوت الحسن أفضل من الصوت الخشن. أمينا أي عدلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. نعم، يسن أن يكون المؤذن أمينا لأنه مرجع في أهم أمر وهو الصلاة، حتى أنه يتحرى الوقت فلا يؤذن قبل دخول الوقت، فإذا كان ضعيف الأمانة فربما يؤذن قبل دخول الوقت، فمن صفاته أن يكون أمينا. بعض العلماء اشترط هذا وقال إنه يعتبر شرطا أن يكون أمين وأن يكون ظاهر العدالة. عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله. أيضا يكون عالما بالوقت لأجل أن يتحراه فيؤذن ويعلم الناس في أول الوقت، بخلاف الإنسان الذي لا يعرف الأوقات فإنه يكون عالة على غيره، وإذا لم يجد من يخبره فإنه يضيع الناس. فالمطلوب من المؤذن أن يكون عنده معرفة بدخول الوقت حتى يؤذن عند دخوله. فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال، ثم إن استوى فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله، لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره. ثم إن استوى قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن تساووا في الكل فأيهم خرجت له القرعة قدم. نعم، يقول إذا أن وجد اثنان أو أكثر، ثلاثة أو أربعة، وكل واحد منهم يقول أنا أريد أن أؤذن، فمن الذي يقدم؟ قال يقدم من توفرت فيه الصفات التي مرت بنا، وهو أن يكون صيتا حسن الصوت عدلا أمينا عالما بالوقت. فالذي تتوفر فيه هذه الصفات هو المقدم. قال إذا وجد عندنا اثنان أو أكثر كلهم تتوفر فيهم هذه الصفات، قال من امتاز بأحدها منهم على الآخرين فإنه يقدم، فإن تساووا كلهم في هذه الصفات كلهم على مستوى واحد فيقدم من يختاره أكثر الجيران، أكثر جيران المسجد الذي يرشحونه فإنه يكون هو المقدم، لأن الأذان لإعلامهم فرأيهم معتبر فيه. فإن تساووا أيضا حتى في اختيار الجيران أو انقسم الجيران إلى نصفين متساويين، بعضهم رشح هذا وبعضهم رشح هذا، فإنه يقرع بينهم تعمل القرعة ومن خرجت فإنه يكون هو الأحق بالأذى. ولعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول ما حكم من أصبح وهو لم يصلي الشفع أو الوتر؟ نقول الإنسان إذا نسي الوتر أو نام عنه فإنه يصليه ضحى، لكن لا يصليه وترا وإنما يصليه شفعا. فإذا كان عادته يصلي مثلا 3 ركعات في الليل وتر، يصليها في الضحى 4. إذا كان عادته يصلي 11 ركعة فإنه يصليها في الضحى 12، بحيث لا تكون وترا وإنما تكون شفعا. هذا السائل يسأل يقول إذا أن إنسان مسافر سمع الأذان في مكان إقامته وهو عازم على السفر وقد ركب سيارته ثم صلى هذا الوقت قصرا في الطريق وبعد مضي مسافة القصر، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ نقول الإنسان الذي لم يسافر إلا بعد دخول وقت الصلاة فإنه لا يقصر، وإنما يصلي الصلاة تامة، وحكمه حكم المقيم في هذا. فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يسافر وينتقل مثلا من مكة وهو يسمع أذان الظهر فدخل عليه الوقت وهو في البلد، فهذا لا يترخص بالقصر، وإنما يصلي الصلاة رباعية ولا يقصرها. وأما بالنسبة للأذان له فإنه في هذه الحال لا يريد أن كما أفهم من السؤال أنه يريد أن يصلي الصلاة في الطريق، وحينئذ ليس مقيما في مكان يؤذن فيه، فلو صلى بدون أذان لا شيء عليه. هذا يقول شخص جاء من خارج البلاد لغرض العمرة أو العمل فهل يصلي الرواتب أم أنه يسري عليه حكم المسافر ولا يصلي الرواتب؟ وإن كان ينطبق عليه حكم المسافر فما هي النوافل والسنن التي تسمح له بأداء في هذه الجهة؟ الإنسان إذا كان يريد أن يقيم أكثر من 4 أيام فإنه على قول جمهور العلماء أنه في هذه الحال يأخذ حكم المقيم وحينئذ لا يقصر الصلاة ولا يترخص بشيء من رخص السفر. أما إذا كان يريد أن يقيم في بلد أقل 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على الوتر من النوافل وكذلك ركعتي الفجر، السنة راتبة الفجر والوتر هما اللتان واظب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الإقامة، فلم يتركهما لا في سفر ولا حضر. وأما غيرهما فإنه في حال السفر يتركه. هذا يسأل يقول هل الأعمال الصالحة كلها مضاعفة في الأجر في البيت الحرام؟ وإن كانت مضاعفة فهل السيئات مضاعفة أيضا أم لا؟ الصلاة هي التي ورد النص عليها على أنها 100,000 صلاة من حيث التعدد 100,000. وأما غيرها من الأعمال كالزكاة والصيام وغيرها فلم يرد فيها على أنها تتعدد بمثل هذا. ولكن القاعدة العامة في العبادات على أنها إذا كان الزمان أو المكان فاضلين فإنها تكون أكثر ثوابا وأعظم أجرا مما لو كان المكان مفضولا أو الزمان مفضولا. فليلة القدر غير بقية الليالي، وساعة في الجمعة غير بقية الساعات، والعشر الأخيرة من رمضان غير بقية رمضان، ورمضان غير بقية الشهور، وعشر ذي الحجة أيضا تختلف عن غيرها، ويوم عرفة أفضل من غيره، وهكذا. فإذا كان المكان أو الزمان فاضلا فإن هذا يكون أعظم للأجر والثواب. وأما التعدد فالله أعلم به. وكذلك السيئات، فإن السيئات إذا كانت في زمان فاضل أو مكان فاضل فإنه يكون أشد وزرا، كما قال تعالى في شأن هذا البيت: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا أن الإنسان هم بمعصية في الحرم فإنه متوعد بالعذاب الأليم، وهذا لا يكون إلا لكبيرة من كبائر الذنوب. بينما غير الحرم لا يترتب على ذلك إثم إلا إذا فعله، فإن الإنسان بمجرد الهم لا يترتب عليه وزر ولا إثم ولا عقاب، وأما حتى يفعله، فإذا فعله فإنه يترتب عليه الإثم والعقاب. وأما بالنسبة للحرم فمن هم فيه ولو كان بعدن أبيض فإن الله تعالى توعده بالعقاب والعذاب الأليم. هذا سائل يسأل يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالعين أو بالإشارة باليد؟ لا، لم يرد شيء. يعني لو كان إنسان مريض ما يستطيع أن يصلي هل يشير بعينيه أو يشير بيده؟ لا، لم يرد. الذي ورد صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حينئذ ماذا تعمل؟ تصلي إذا كنت على جنبك على حسب استطاعتك، ولو لم يحصل منك تحريك في لليد أو العين لأن هذا لم يرد، فأنت تنوي الركوع وتنوي السجود وتنوي الجلوس وتنوي القيام على الكيفية التي تستطيعها.